إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، طلب العلم كما قلنا فريضة على كل مسلم ومن أجل العبادات وأهم ما فيه الإخلاص. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهم الدين. وقد قال الله جل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأخلص الأمة لرب الناس جل في علاه، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أو إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وقد قال الله تعالى محذرا النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت لأحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نعوذ بالله من الخذلان. يبقى الأدب الأول الذي لابد أن يتأدب به الإنسان الطالب لهذا العلم أن يخلص لله جل في علاه، أن ينصب بصره لله جل في علاه، ولا ينظر لحب الظهور، ولا كما قال علماؤنا حب الظهور قاسم للظهور، ولا ينظر إلى المكان التي يتبوأها بسبب طلبه للعلم، ولا توصيل الناس له، ولا التفاف الناس حوله ليسألونه عن دين الله جل في علاه. يمكن أن يسعد بذلك سرورا أن الله أحباه هذه النعمة التي بها يرتقي منازل علا عند ربه جل في علاه. فأول ما لابد أن يراقب المرء نفسه ألا وهو مراقبة القلب، بل وفوائد ذلك أن المرء لا يمكن أن يرتقي في طلب العلم ولا أن يتقن أبواب العلم إلا بالإخلاص. لا يمكن أن يتقن أبواب العلم ولا أن يرتقي فيه المنازل العلى إلا بالإخلاص، كما قلنا سطره كثير من علمائنا أصلا أصيلا عند ابن عباس عندما قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. وقد قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الباطل وبين الحق. فقال: إن تتقوا الله، وأعظم التقى أن تخلص لله جل في علاه، أحب ما يكون لله جل في علاه أن تكون خالصا مخلصا لربك جل في علاه. أرأيت كيف مدح الله جل في علاه أنبياءه وأولياءه وأصفياءه بالإخلاص عندما قال الله جل في علاه: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء فإنه من عبادنا المخلصين. فهو كان من المخلصين، لذلك جل في علاه قربه إليه واصطفاه ونجاه من مراس المعاصي ومن شرف الشيطان. إذا الأول الآداب الذي أظهرها المصنف هو الإخلاص لله جل في علاه، لابد أن تكون مخلصا لربك جل في علاه حتى تستطيع السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المقصرين الصالحين. الأدب الثاني أن تطلب العلم عند الراسخين، تطلب العلم عند الراسخين. من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم الأصاغر علما لا الأصاغر سنا، وإلا فمالك والشافعي وغير هؤلاء كانوا من أصاغر الناس سنا وقد تصدروا للناس وهم من فحول علماء الأمة. فقول السلام يعني يطلب العلم عند الأصاغر هذه من علامات الساعة، دلالة واضحة جدا على أنه تأثر عدم الرسوخ في العلم في آخر الزمان. وقد بين ابن مسعود عندما قال أو أصلا جاءت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه. وهذا عام، فالشر هنا لا يعرف إلا بالجهل، أشر الشرور وأعظم الطماط ما تأتي إلا من الجهل. قلنا الجاهل دائما يودي بالأمة ويودي بنفسه، الجاهل قد أودى بنفسه إلى التردي، رجل قتله وأكمل به 100 لجهله، قنط الناس من رحمة الله جل في علاه. فما يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، هذا الشر أشر الشرور وأطم الطالحات ألا وهي النبيع عن الجهل العمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإن كان فيه كلام كما قلنا نستأنس به، قال: قتلوا قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العيب السؤال. فلا بد أن يكون العلم عند الراسخين. قال أنس يأتي زمان الذي بعد ما يأتي زمان الذي بعده أشار منه، وقلنا الشر هنا أعظم في الجهل. وقد قال ابن مسعود أنتم في زمان يتكلم مع قرون خيرية، يتكلم مع بعض مع البقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أصغر الصحابة ومع التابعين كبار التابعين، وهو يقول يعني يأتي أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. وهذا الزمان الذي وصفه ابن مسعود كان زمان العزة، زمان التمكين، زمان الفتوحات، زمان الرفعة، لأن فيه العلماء، فيه الراسخون من العلم. قال أنت في زمان يكثر فيه الخطباء ويكثر فيه الفقهاء ويقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء. فقال علماء هنا من الأدب الذي يتأدب به طالب الحديث أن يطلب العلم عند الراسخين، ومن هذا الأدب تفريعا على هذا التفصيل أنه ينتهي من علماء مكانه دائرة أهله المكان الذي يعيش فيه، ثم ذلك ينتقل إن رام أو طلب الرحلة أن ينتهي إذا انتهى من مشايخه الذين يعلم أن فيهم من الرسوخ ما بمكان، يرحل بعد ذلك إلى من هم فوقهم حتى يكتفي بعلمائنا الذين طلبوا العلم والرحلة في طلب العلم. وما سيأتي إن شاء الله عن فوائدها. من الأدب أيضا الذي أوصله المصنف هو الأدب مع يعني هو نوه عليه صراحة، لكن هو ما أشبعه، لكن سنقف عليه الآن بإذن الله. من الأدب مع الشيوخ، الأدب مع من يدرس عليه، من الأدب مع من يدرس عليه، أنا تكلمنا عنها كل يوم سبت، تكلمنا عن كثير منها. ومن هذا الأدب ما ضرب علماءنا أروع الأمثلة له في ذلك على أن الطالب إن لم يتأدب مع شيخه فإنه لن يستفيد منه، ولو أخذ منه علما ما أخذه بأدب، ما لن يأخذه صافيا، وهو لن يعطيه العلم حتى يكون موقوتا عنده لا يقربه بأنه سيء الأدب. فقال علماؤنا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، لأن الأدب فوق كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه المعرفة معرفة تدل على قوة القلب في الإخلاص لله جل في علاه، لأن من تمام الإخلاص الأدب مع من يدرس عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس فيشكر الله جل في علاه. وضرب لنا طلبة العلم أروع الأمثلة في ذلك، حتى أن ابن القطان وابن سعيد القطان كان من فحول المحدثين، قالوا كان يحيى بن معين وابن المديني وأيضا أحمد بن حنبل والجافكوري كانوا يقفون أمام يحيى بن سعيد القطان فيسألونه السؤال فينظر إليه ولا يجيب، وهم كأنما ترتعد فرائسهم وهم قياما بين يدي يحيى بن سعيد القطان، فيجيب هذا من بعد صلاة الجمعة إلى العصر وهم يقفون ولا يجلسون هيبة واحتراما وأدبا ليحيى بن سعيد القطان. أيضا من ذلك ما كان عليه علماء هنا عندما جاءت امرأة تعلم الأدب فتعلم ابن الأدب، أم مالك أخذت مالك فهيأته وهيأت ثيابه وعممته وهو صغير السن، وذهب وقالت اذهب إلى ربيعة. ماذا قالت اذهب إلى ربيعة؟ خذ من بطون علمه، لا، قالت اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه ثم تعلم من علمه. صدرت الله بالأدب، قالت فتعلم من أدبه ثم تعلم من علمه. هذه التي جعلت قمة ووازع قوة الخلق والأدب الحسن في قلب الإمام مالك من أمه عندما كان صغيرا وجلس بين يدي ربيعة. لذلك الإمام مالك علم من بين يديه يدرس الأدب أيما أدب. لذلك كان الشافعي نعم الطالب الذي جلس بين يدي الشيخ، ونعم الشيخ الذي علم الشافعي هذا الأدب. فكان الشافعي جلس في مجلس التحديث للإمام مالك، وكان ذا بطلبة العلم أنهم يأخذون من الشيخ إذا تحدث يكتبون عنه. لكن هذه القصة كما يعني فيها ما فيها من النظر، لأن مالك الأصل عنده كان الشيخ هو الذي يسمع والتلميذ هو الذي يقرأ. وممكن الجمع في هذه الأبواب أن الشافعي كان يجلس وكان التلميذ يقرأ ومالك يصحح أو مالك يقر، والذي يسمع من الشافعي يسمع ويكتب هذه الأحاديث. فوجده يلعب بإصبعه فقال بعدما انتهى الناس وأنا أيضا منه أدب، فقال له تعال. فلما جاءه قال ما لي أراك سيء الأدب، تصريحا لا تلميح للشافعي. قال وما رأيت يا إمام من سوء أدبي؟ فقال له الإمام مالك رأيتك تلعب بإصبعك وأنا أتحدث بحديث النفس. هذا طبعا أولها وآخرها أدب الإمام مالك وتعظيم الإمام مالك لحديث النفس. أنا قد رأيته في بعض المشايخ في هذه العصور ممن يعظم الله تعظيما عجيبا، كنت أراه يعني أرى منه التغرب ما يقع منه إذا حل في مكان ما من عالم يعني هو الناس كلها كانت تستغرب جدا, هو رجل غير مشهور, يعني مشهور وغير مشهور, يعني معروف معروف لدى الخاصة وكثير من طلبة العلم, لكن العامة العامة لا يعرفون. أما المشاهير مشاهير الفضائيات فهم العامة هم الذين يعرفونه, وممكن طلبة العلم لا يعرفون مشاهير الفضائيات بالعكس, وهذه من قبلت من قبل أهل العلم. فالغرض المقصود إذا حل المكان الناس كلها تلتف حول المشهور, فيجد المشهور هذا بيجري ويأخذ يد هذا الشيخ ويقبله. أنا أستغرب ولما التعظيم هذا, مع أن الثاني ممكن تدخله ثورة الشهرة عند الانتفاف العظيم حوله, أرفع الناس يعني شهرة في الفضائيات عندما رأى هذا الشيخ, وأنا رأيته يعني سماعا ورأي عين, فعندما رأى كأنه انكب على يديه يقبلها وعظمه تعظيمها يعني غريب. وأيضا كان بعض طلبة العلم يعني إذا قام أمامه لا يستطيع أن يتكلم, وإذا حتى سأله هو الشيخ عن مسألة يتجمع قواه حتى يتذكر ان في مساله عامه تتكلم عن هذا او لا من شده الهيبه له. فهو حتى الطالب استغرب في ذلك, حتى فتح الله عليه في مره يجلس يقول طب لما هذا الشيخ وباقي المشايخ هم اشهر منه ومنهم من اتقن منه في علم معين لكن مش في كل يوم جمله هو يقدم عليهم, فلما يكون ذلك؟ فكان كان الله اوزع في قلبي ان هذا الرجل له خبيئه مع الله جل وعلا. ايش الخبيئه؟ كان يعظم الله فعظمه الله ما شاء الله منه. دعك من الرعاه السفله, يعني سيء الأدب هذا لن تجد له سبيلا, يعني سيء الأدب لن تجد له سبيلا. أنا قلت لك لما قال أقول للشيخ صالح العثيمين يتكلمون فيك, فقال يعني وأي شيء يعني يتعبني أن يتكلم, تكلموا في رب العالمين. قالوا نسبوا له الورد, فرعاع السفلى لا تأخذ عليهم, تكلم على الأفاضل الأماجد لما يحبون المشايخ. فكنت يعني أقول في قصة وقعت كده أن طالب العلم هذا ربنا أوزع في قلبي حتى علمت منه أن الرجل له خبيئة مع ربي هو أنه يعظم الله, حتى أوقعه الله مع هذا الطالب مع الشيخ في موقف معين, فكان بيكلمه على معاملة إسلامية أو معاملة في أمكنة بتتعامل بطرق إسلامية معينة, فهو قال هذه معاملة ظاهرها أنها إسلامية والحق أنها ليست إسلامية, يعني من باب يشربون خمرة يسمونها بغير اسمين والضوابط فيها كذا وكذا وكذا. فطالب العلم حتى تكلم بكلمة قال هؤلاء كأنهم يعاملون الله كما يخادعون الله كما يخادعون الطفل الصغير. هذا الطالب ما تلم قط لما قال هذا, نزل عليه شيخ كذا يقتله, كيف يتكلم عن الله بهذه الطريقة, وكيف يعني يسهل على لسانه أن يتجرأ أن يتكلم بهذا الكلام عن الله المشهور. فهو طالب ما استطاع أن يتكلم, لكن أراد أن يدافع عنه عن نفسه, يعني يقول إبراهيم قال ما تتكلمش عن إبراهيم, هذا ما تتكلم عنه, والمغني طبعا يتكلم هذا الكلام تصريحا في هذا الباب, قال لا تتكلم عن هذا, أنت الآن اللي كنت تعلم الناس كيف يعظمون رب الناس. والله جل في علاه قال ما لكم لا ترجون لله وقار, فكانت هذه من أعظم الطاعات التي تجعل المهابة في قلوب الأناجي. دعك من الرعاة السفلى كما قلت, هذا الذي كان للإمام مالك, كان من شدة تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, فكان طلبة العلم إذا جلسوا في مجلس التحديث له عظم المجلس تعظيما عظيما لأدبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أدب الطالب مع الشيخ, وهذه نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم, هذه من الأداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم. نأتي إلى الكلام على الرواة ماشي, ما في أي سؤال تطلب حتى نعم صدق صلى الله عليه وسلم الحق ولو كنت فضلا حانا وجل جميل ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضل الحق. نعم ذلك شفنا أنا خلايا أستاذ حاجة يعني مش بتشكك في الأقاويل اللي وردت إنه زي لا تنقل لآلة الخنازير لا لا الأسانيد كلها ضعيفة حتى لو كان شفنا بنقول أخطاء صراحة انت بس لا تخطئ العلماء, انا ساريح قلبك بالتوجيه. انت الان بتدافع عن النساء ولا عن العوام ولا عن خاصة المصريين؟ عشان اعرف لك طريق, بس عشان ادخل معك في نفس الساحه اللي انت ماشي فيه, خليني معك اوجه لك ما تريد عشان اريحك. يعني هو طبعا اصلا هم لما يتكلم يعني الاعمش مثلا لما يقول بهذا الكلام قد ينزل في السوق ويقول انا اقلد الخنازير اللولو ده يخلوه عجين للسمك, انت فاهم ذلك؟ انت فاهم كيف؟ ما يستطيع العام ما مش ممكن اصلا يخبرون هذا الكلام, فهمت كيف؟ لكن هو الكلام ده بيكون داير بينه وبين من؟ من اهل العلم. وهذا متأكد يعني هذا صحيح. هو هل هو بيشبه العوام بالخنازير ولا بيشبه العوام بالبقرة؟ حاشا لله. لكن هم ايش يقولون؟ يقولون انت ستضع، احنا عندنا في مصر بيقولوا كلام كفر ما صحش انكار. حتى لما تجد واحد مهبول ماشي وهو هو هو مثلا المتمكن في في في في قريه معينه والناس بترجع له وهو اصلا خفيف العقل وهو من الناس ومن من الثراء بمكان ومن المدن، ايش بيقولوا؟ اتاري بقى طبعا انت عايش مع المقرين، ايش قالوا؟ اه لا اسمه سيب هو اللي يقول يقولوا ايش؟ يدي الحلقه من ايه؟ طب حتى هذه كمان بينكرون على رب العالمين في هذا، مع ان هذا غباء مستحكم. ليه؟ لان يعني الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، انت لا تدري الحكم الخفيه في ذلك. اقصد انه ركبت الفطر فان الشيء لابد ان يوضع في اهله، فهمت؟ يبقى هم اصلا يدافعون عن العلم اصلا. في بعض اللحظات تجد حده من بعض العلماء، حده من بعض العلماء، والحده دي داعيها والوازع عندهم الحفظ الوازع في قلوبهم حب السنه وتعظيم السنه وتعظيم العلم، كما حدث من مسلم على من؟ على البخاري. يعني كان التوجيه ان مسلم ما فعلش ذلك الا للحفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف عن الاحاديث الكثيره التي ستهدر باشتراط اللقيه دون اعتبار المعاصر. لذلك كان شديد اللهجه على من؟ على من قال فيه دعني اقبل رجلك يا استاذ من الاستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك الا احد، فهمتني؟ فهم يكون واجع الوازع الوازع الذي جعلهم يعني ياتون بهذه الكلمات، وهذا يعظم لهم يعني نعتذر لهم بهذا. هو كما قلت لك تعظيم العلم وتعظيم السنه، فيكون هذا هو التوجيه الاول لما وقع من الاعمش. والاعمش كان صراحه له ايش؟ له طبع شديد، حده. ابن تيميه نفسه كان حاد الطبع، كان له نفس عنبه حاد معروف، ولذلك هم قالوا في المناظره كان يشتد على المناظره، فكان له نفس حاد ابن تيميه. ومع ذلك ايضا كتب الله له القبول في الارض لان هو اعمل لله لانه ولا دعك من البكر، فهمتني؟ فهو الحاصل ان التوجيه لهذه المساله هو كان له نفس حاد. لا مش معروف حتى في طلبه العلم يسيب عليهم الكلام، ياخذ الرجل حتى ياخذ منه الحديث ياخذه الى مقبره، وبعد ما ما ما, ما يخرج ياخذ بلباب رقبته يريد ان يقتله. فالمسألة كان فيها مبدئ، لكن هو أيضا لن يقول ذلك على عموم الناس ولن يصرح ذلك للناس، هي بين المحدثين بعضهم البعض، فهمت كيف؟ ولذلك نقل عنه من الإمام مالك نفسه قال قال لا تضيعوا العلم يا أهل الحديث، لا تضيعوا الحديث. فقاموا فقالوا وكيف نضيع الحديث يا إمام؟ قال أن تضعوا في غير أهل، أن تضعوا فيما لا يشتهيه. فهم عظموا الحديث، فلذلك خلق منهم هذا الإنسان. التوجيه الأول، التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنا قلت لك لا يقال هذا صراحة للعوام، معنا دائما اصلا احنا جالسين نقول العوام والهوام. دخلني انت في ميدان عام في ناس بتجيب في الاسواق ووضعني على كتفك وانا اقول العوام هوام، اسمعوا العوام هوام، ايش اللي حدث؟ هيصلوا عليك قبل ما يصلوا عليك، صحيح ولا لا؟ تقول العوام هوام بتقول عند طلبه العلم بتاعهم الدكتور، وده حق. ما تستاذنش، خد روح رد على علي بن ابي طالب، ما تردش عليا انا. ان علي بن ابي طالب قال الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهامج الرعاة. روح رد على ابن ابي طالب، دعك منه. ها لا صح الاسناد، الاسناد صحيح لعلي بن ابي طالب. يا حبيبي اترك هذا، احنا احنا نريد نؤصل الاصل وبعدين نتكلم هل ده يقال للناس ولا لا. ما انا قلت لك ما يقال للناس، يقال لطلبه العلم حتى يعرف كل واحد منهم قدر الاخر، فاهم كده؟ الان علي بن ابي طالب تعاتبه وتراجعه ولا تسكت احسن؟ لا في في في قال السلام قتلوه قتلهم الله، ان مش بقى العيد السؤال هل تعلم حين جاهلوا هنا في قال الله جل وعلا ان كنت اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. في ايش في تاني؟ ها موسى وهارون، نعم نعم. ايش قال بقى هارون؟ لا لا لا خلاها تشمت بيها الاعداء، صحيح. وهو ايش اللي خلى هارون ما يردهم عما فعلوا عبدوا العجل؟ كل الشهادات دي يعني هو في ايه في القران ان الاسلام الاكثر ان تنفر طائفه من الامه تتعلم لترجع لقومها الحمد لله. طب اسمع بقى مني بقى الله يبارك فيك. يبقى هي هتعلم ايه؟ هتعلم الام. لها امراض. الامر الاول تعلم عندما يقبلون العلم، عند الذين يقبلون العلم، صح؟ وتفتي من لا يقبل العلم. وده جاء حديث صحيح عن النبي ان هو صنف ناس ثلاث ارض صيعان، صحيح ولا لا؟ الاراضي الثلاث، الارض التي تنبت، الارض التي تاخذ الماء تمسكه فيستفيد الناس فيه، والارض التي لا تنظر، لا هي نبتت انبتت ولا هي امسكت الماء. وده مثل رائع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتغلي في مساله هي حقيقه كالشمس، لكن انت مشكلتك كلها اذا قلت لك يعني فصل. ها؟ هذا هو الذي يكون في الكشف الثلاث بيبقى شهيد في سبيل الله، بيعمل صح ينزل يبقى. هل يصح ان يرجع الامه في عوض المسائل له؟ طيب هل يصح ان يكون اماما للناس؟ هل يصح ان يكون قدوه؟ هل يصح ان يكون اسوه؟ انتهى الموضوع. هذا الذي لخصه لنا علي بن ابي طالب. انتهى الموضوع. ما هو هذا ليش انت عايز تخلي الامه كلها علماء؟ ده كان الناس كلها دخلت في الدوس الاعلى. ليش النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب دعك من هواك. طب لا لا تتحفظ عليها. ماذا تفعل في هامه الاعلى؟ اتفضل راجع قوه الاسناد. ولما انا اموت لا تدعو لي اذا وجدت الاسناد فيه كلام جيد. هو احسنت. هذا لو قيل لو هذا تعرف ان المتكبر لا يساوي لا يساوي فلتر. المتكبر لا يدخل جنة، لا يدخل جنة متكبر. واحنا قلنا ايش؟ قلنا ان حق على العالم ان يضع الصراف وقرأته تواضعا لله، وما ازداد عالم علما الا وازداد به تواضعا. هذا ان كان حقا من النوعية التي تقبل العلم. ما ازداد علما الا ازداد تواضعا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق اجمعين الجارية تأخذ باصبعه وتسير فيمشي معه حيثما اراد لا يراجعها. لا افصل بين المسائل شيء. ما تأتينا باللازم والملزوم، تأخذنا بالظن أو بلازم القول، وهذا ما يجوز. لا لا عند طلبة العلم ده الذين نظن فيهم أنهم يكونون علم لسه ما قلنا إخلاصا لله جل في علاه وهم نارات الهدى. لكن عند العوام نعم. يعني أنت مش عابه على أبي شبر. تعرف أبو شبر ولا ما تعرفوش؟ أبو شبر هذا اللي هو لسه بس دخل سنة أولى تعليم كما قال، فجلس فوجد أسانيد ووجد كلام، وبعدين تعلم إن الصلاة الصح كيف وتفضل كيف، وتعلم أصلا من الأصول مثلا ظاهر الأمر الوجوب، مشى فحسب أنه إيه؟ عالم الأمة أبو شبر. فوقف عند شبره هذا وتعالى على الناس. فهذا الذي لا ينفع لهم، هذا يضر بنفسي أولا ثم يضر بالأمة. هي طبعا ما قلنا ان اصلا في مظلمه ان ترفع احد عن قدره او تنزل احد عن قدره. قال الله جل في علاه هذه الدوله بنا الذين لا وما يعترض على هذا. هو اعتراضه وجيه، هو اعتراضه بيقول ان احنا كده اصلا بنشبههم بالهوام والفهم. قلنا ما لنا، هذا اصلا من كلام العلماء يبين انهم ليسوا بقدوه ليسوا باسوه. نعم هو طبعا لا يريد ان يحقق من شانه، لكن يريد ان يقول له فاتك ايه الخير الكثير. هذا هو التوجيه. كان يطعن الضيافي والشعراء مشان حديث واحد. شيخ هذا الحديث لا يمكن ان ينساه او او او او ما يعمل به او ينصح له. طيب هذا الشيخ واحد من ياخذ هذا الحديث بصعوبه ويعني ما يفقد، لا يخرج الا بصعوبه. اي والله هذا هو للفارس طبعا. هم ايش اللي جعل ان اهل العلم في السماء وغيرهم في غير السماء؟ يعني ما ينزلون هذه المنزلة. هو التعب والعناء، لأن طالب العلم تراه يسهر ليلا يراجع وينقب ويبحث أو أو أو أو يطبق ما تعلمه قياما لله جل في علاه أو ذكرا، أو أن هو يقوم صباحا لا يهدأ له بال حتى يصل إلى مسألة علمية جهلها يريد أن يتعلمها، أو يقطع الفيافي والصفار من أجل أن يتعلم. هذه مسألة الله شكور، الله شكور لا يضيع تعب وعناء العباد.